أقل رقم يقبل القسمة. أقل رقم يقبل القسمة. مثل المسألة التي كانت معنا. مثلا المسألة التي كانت معنا. نعود للمسألة التي كانت معنا. قلنا ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخت لأب. جميل. الزوج لي كم قلنا؟ الزوج له النصف. جميل. والأخت الشقيقة؟ لها النصف. والأخت لأب؟ لها السدس. المقامات اللي معانا هي إيه؟ المقامات 2 و2 و6. جميل. أقل رقم يقبل القسمة على هذه المقامات هو إيه؟ 6. إذن أصل المسألة من 6 أسهم. نعم. طبعا يا أبنائي في قواعد أصلا لاستخراج هذه المسألة، بس لضيق الوقت لن نأخذ هذه القواعد. نعم. لأنها غير مقرر عليكم السنة دي، فهناخذ نكتفي بأن احنا نقول هي أقل رقم يقبل القسمة، ولن يخرج عن السبع أرقام اللي احنا قلنا عليهم 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. إذن أنت قلت أصل المسألة من 6. نعم. الزوج ليه كام من الستة؟ قلنا نقسم على البسط ونضرب في المقام. له 2. جميل. اذا هو اصلا المقام بتاعه 2. يبقى نقسم الستة على 2. الستة على 2 يكون فيها 3 في 1. يبقى 3. 3 اسهم. 3 اسهم. نعم. جميل. والاخت الشقيقة ليها كام سهم؟ 3 اسهم. جميل. والاخت الاب ليها كام سهم؟ 6 على 6. 6 على 6 1. في واحد بواحد. جميل. اذا لها سهم واحد. المفترض ان الاسهم دي لما نجمعها تجيب لي اصل المسألة. نعم. بس احنا لما نيجي نجمعها هنا نلاقيها كام؟ 7. الله يفتح عليك. يبقى هنكتب كده اخر المسألة، اصل المسألة من 6 اسهم وتعول يعني تزيد الى 7. وتعول الى كام؟ 7. الى 7. نعم. طيب احنا كده حلينا المسألة. حلينا المسألة، ناقص بس ان احنا نشوف الفلوس هتتوزع ازاي. احنا معانا 28 فدان. نعم. المفترض ان لو مفيش عول ومفيش رفض وكل حاجه بنقسم الافدنه على اصل المساله اللي هو كان كام؟ 6. نعم. ماشي. بس لان نصيب الافراد طلع اكتر من السته فهنقسمها على الاصل الجديد. الاصل الجديد كام؟ 7. يبقى 28 على 7 هتساوي 4 افدنه. نعم. 4 افدنه. ده قيمة ايه؟ هنكتب تحتيها ده قيمة السهم الواحد. السهم الواحد. الزوج ليه كم سهم؟ 3 اسهم. نعم. اذا له كم فدان؟ 3 في 4 ب 12. 12 سهم. نعم. والاخت الشقيقة ليها كم سهم؟ 3 اسهم. اذا كم فدان؟ 12 ايضا. جميل. الاخت لأب ليها كم سهم؟ لها سهم واحد. لها سهم واحد. السهم يساوي كم؟ 4. يبقى ليها 4 افدنة. نعم. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ لو جمعنا 12 و12 24 و4 28. اذا كل اللي عملناه في مسألة العول ان احنا قللنا من كل واحد منهم جزءا من نصيبه ولكن بمسطرة واحدة. نعم. بحيث ان احنا لا نظلم هذا ولا نجور على هذا. هذا هو العول باختصار. نعم. ان نأخذ من نصيب كل واحد جزءا بسيطا بحيث يستوي النقص من كل فرد. نعم. فهمنا هذه المسألة؟ فهمنا هذه. طيب نأخذ مثالا اخر على ذلك حتى يستوي الأمر عندنا. نعم. ماتت وتركت. ماتت وتركت. زوجا. زوجا. نعم. وبنتين. وبنتين. وأما. وأما. وأبا. وأبا. نعطي كل واحد النصيبة. نعم. الزوج في وجود الفرع الوارث له. له الربع. الربع. نعم. البنتان في يأخذان. الثلثين. نعم. الثلثين. الأم تأخذ. الأم السدس. السدس والأب أيضا السدس. السدس. نعم. المفترض والباقي تعصيبا. إن تبقى شيء هنشوف هيتبقى ولا ما يتبقاش. المقامات اللي عندي هي إيه؟ 4 و3 و6 و6. نعم. إيه أقل رقم يقبل القسمة عليهم؟ 12. 12. نعم. جميل. إذن أصل المسألة من كم سهم؟ من 12 سهم. نعطي كل واحد نصيبه من هذه الأسهم. الزوج هنقسم ال 12 على الأربعة يبقى 3. 3 أسهم. نعم. والبنت هنقسم ال 12 على 3 هيبقى 12 على 3 يبقى 4. 4 في 2 في 2 ب 8. منين ال 2؟ لانها ثلثين. ثلثان. نعم. جميل. يبقى ليها 8 اسهم. 8 اسهم. الام ليها. الام ليها هنقسم ايضا 12 على 6 يبقى 2 ونضرب في 1 يبقى 2. جميل. نعم. والاب ليه نفس الشيء 2. جميل. سهمين. نجمع ونشوف الاب هيبقى له حاجه ولا ما يبقالوش. 2 و2 4. 4 و8 12 و3 يبقى 15. اذا المساله اصلها من 12 وعالت الى 15. 15. نعم. طيب علشان نعرف ايه الارقام اللي بتعول، ال6 ممكن تعول وال12 ممكن تعول وال24 ممكن تعول.